يريد أن يحمي المجتمع الإيماني من قالات السوء التي تطرق آذان الناس. ليه؟ لأنها ستعطيهم لغة رديئة. اللغة الرديئة ما دام سمعها لازم هيتكلم بيه، ولما يتكلم بها يبقى المجتمع شكله إيه بقى؟ يبقى قالات سوء في آذان سوء في ألسنة سوء، يبقى مجتمع ما ينفعش. فبقول إياكم أن تلطق ألسنتكم بشيء لا يحبه الله، لأن المسألة مش أنت بتريح نفسك بس، أنت بتريح نفسك بكلمة إنما هتتعب أجيال، لأن اللي سمعوها هيقولوها، وبعدين لما يقولوها ناس هتسمعها. الله، تبقى المسألة إيه؟ وعليك إيه؟ وعليك وزرها. هم يريد الحق سبحانه وتعالى أن يحمي آذان المجتمع الإيماني من قالات السوء، وقالات السوء دي قد تكون بالحق وقد تكون بالباطل، فإن جازت في الحق مثلا ما نقدرش نقول إن الناس كلهم صادقين. إذا جاز لواحد أن يبتدئ واحدا بسباب، ألا يجوز لواحد آخر أن يدعي على إنسان سباب؟ صح. الله، إذن المسألة الحق سبحانه وتعالى حين يريد أن يحمي الآذان الإيمانية من ألسنة السوء لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، إذن مقابلها ولكن يحب الجهر بالإيه؟ بالحسن من القول. يبقى هذه أول حاجة، كلام الحلو نقول ده كلام على الأول. طب ساعة ما يحبك المجتمع الحبكة دي أيعالج ملكة على حساب ملكات أخرى؟ ملكة النفسية فيها حب الانتقام، حب الدفاع عن النفس، حب الثأر، الغيظ، من استغضب ولم يغضب فهو حمار، يبقى ناقص التكوين. يبقى إذا لازم فيه ملكة. معنى ذلك ربنا بقى يخلي الناس كده ما تقولش كلمة سوء تنفس بقى عن نفسها تريح نفسها؟ أم قال لك لا، إلا من ظلم. يا سلام، عدالة. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ليه؟ أم قال لك لأن الظلم ده أخذ حق مني لغيري، والإنسان حريص على إيه؟ على نفسه وعلى حقوقه، فإذا ما ظلمت ملكات نفسي بتغضب وتفور، فإما أن أنفس عنها وإما أن أثبتها. إن قال الله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ويسكت، يعمل إيه في النفس البشرية؟ عملية كبت. وعملية كبت دي إن جاد أن لا تتكلم الآن إطاعة للأمر في لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، فقد تنفلت على الانفعال، وبعدين تنفجر كل ما تدي حاجة أكثر من طيطة ماذا تصنع؟ تنفلت. فربنا مش عايز دي. لا، أنا لا أحب الجهر بالسوء من القول لكني أريده في حدوده المنفسة عن غيظ القلوب، لأنني لا أحب أن أصلح ملكة على حساب ملكة أخرى. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا غضب أحدكم فليغير من وضعه، يعني يعمل إيه؟ يعمل أي حاجة، يقوم يرجع يروح يصلي، إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة. ليه؟ بينفس تنفيس حركي، علشان إيه؟ عشان يخفف ضغط المواجيد النفسية على النفس الفاعلة. يوم لما إيه؟ يعني زي ما فكيت أنت الصمام شوية تتنفس الإيه؟ تتنفس الطاقة شوية. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فاللي ظلم يجهر. ليه يجهر؟ أم قال لك الجهر له حتين اتنين، أنه نفس عن نفسه عشان ما يكبتش، ثانيا أنه أشاع وأعلن أن هذا ظالم، يبقى كل الناس في تعاملهم معه يحتاط، وحتى لا يعلم أحد أنه بمنجاة من سيئاته التي يفعلها، ده يستر وده يستر وده يستر، يستشر في عمل إيه؟ في عمل السيئة. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وإياك بقى إنك أنت تتوسع في حكاية الظلم دي، لأن الذي ينالك إما فعل وإما قول. يا ترى تناولك بلسانه ظلمك بلسانه، ظلمك بجوارحه ففعل ما يغضبك؟ فكن بمقياس الإيمان على قدرها، من اعتدى عليكم بمثل ما اعتدى. الله، يبقى إذن